بالسير وفق جادة مذهب متبوع من المذاهب الأربعة المقدمة عند أهل السنة: الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية. ومقصوده أن يوصله تفقهه المنسوج وفق هذه الجادة إلى فهم أصل الشريعة من القرآن والسنة من الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. والمقدم من هذه المذاهب في كل بلد هو مذهب أهله، ففي بلد الحنفية المقدم مذهبهم، وفي بلد المالكية المقدم مذهبهم، وفي بلد الشافعية المقدم مذهبهم، وفي بلد الحنابلة المقدم مذهبهم. فإن هذا أدعى إلى وصول المتلقي إلى فقه الأحكام لتخرجه بمذهب أهل بلده أولا، ثم إحسان الظن من أهل بلده به عند شروعه في تعليمهم، من أنه سار في العلم بجادته المعروفة عند أهله. فالكلام المتقدم يجمع أمرين عظيمين: أحدهما أن المقصود من دراسة الفقه وفق التصانيف المرتبة في المذاهب المتبوعة هو بلوغ العبد فهم الكتاب والسنة، والآخر أن المتخير له في التفقه والتفقيه ملازمة مذهب بلده رجاء انتفاعه متفقها ونفعه مفقها، حتى يحملهم على تجريد الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. وقوله ذخيرة يسرى أي مدخر متصف باليسر، فاليسرى مؤنث أيسر، واليسر ملائم للنفس لموافقته الشرع والطبع، وآكده ما تعلم بالعلم وإيضاح الشرائع. ومن أبلغ طرائق نفع المتعلمين تيسير العلم لهم. وقوله على المذهب الأسنى أي الأضوأ أو الأرفع، فنسبته إلى الإضاءة لما اشتمل عليه من نور الكتاب والسنة، فإن مذاهب الفقهاء المتبوعين مجتذبة من مشكات الوحي، ونسبته إلى الرفعة لما يورثه العلم من الرفعة في الدنيا والآخرة. وقوله الرباني منسوب إلى الربانية، ومن معانيها تعليم الناس صغار العلم قبل كباره، وقوله أمات المسائل أي كبارها ومهماتها، والأمات جمع أم فيما لا يعقل، والأمهات جمع أم في من يعقل، هذا مذهب جماعة من أهل العربية، والمشهور التسوية بينهما. وقوله العائل هو الفقير المحتاج إلى من يعوله في دينه أو دنياه، ومن العائل في الدين المبتدئ في العلم، فإنه فقير إلى مسائله، محتاج إلى من يقوم على رعايته فيمده بأنواع العلم ويغذيه بمهماتها شيئا فشيئا حتى يحصل له الاستغناء والقوة. وقوله فصول مترجمة أي مقرونة بتراجم وضعت تفصح عن مضمونها، أي مقرونة بتراجم وضعت تفصح عن مضمونها. وتقدم أن العناوين سميت تراجم لأنها تترجم عما بعدها، أي تعبر عنه وتدل عليه، أي تعبر عنه وتدل عليه. وهذه الفصول تتضمن مسائل في الفقه من بابي الطهارة والصلاة، لأنها أولى أبواب الفقه بالدرس والتلقي والأخذ والترقي. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله: فصل في الاستطابة، وهي الاستنجاء بماء أو بحجر ونحوه. والاستنجاء هو إزالة نجس ملوث خارج من سبيل الأصلي بماء، أو إزالة حكمه بحجر ونحوه، ويسمى الثاني استجمارا، وهو واجب لكل خارج إلا من ثلاثة أشياء: الريح والطاهر وغير الملوث. ولا يصح استجمار إلا بأربعة شروط: الأول، أن يكون بطاهر مباح يابس منق غير محترم كعظم وروث وطعام ولو لبهيمة وكتب علم. والثاني، أن يكون بثلاث مسحات، إما بحجر ذي شعب أو بثلاثة أحجار، تعم كل مسحة المحل، فإن لم تنق زاد ويستحب قطعه على وتر. والثالث، أن لا يجاوز الخارج موضع العادة. والرابع، حصول الإنقاء. والإنقاء بماء عود خشونة المحل كما كان، وبحجر ونحوه أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء وظنه كاف. عقد المصنف وفقه الله فصلا من فصول كتابه ترجم له بقوله: فصل في الاستطابة. ومعاني هذا الفصل مما اتفقت عليه تصانيف الحنابلة واختلفت في التراجم المجعولة له، فإن أنواع الألفاظ المترجم بها على معانيه أربعة، فإن أنواع التراجم المترجم بها عن معانيه أربعة. أولها ترجمته باسم الاستطابة، ترجمته باسم الاستطابة. والثاني، ترجمته باسم باب الاستنجاء، أولها ترجمته باسم باب الاستطابة، وثانيها ترجمته باسم باب الاستنجاء، وثالثها ترجمته باسم باب آداب قضاء الحاجة، باب آداب قضاء الحاجة، ورابعها ترجمته باسم باب آداب التخلي. وأجمل هذه التراجم مما يوافق الشرع والطبع هو أولها، لأن المقصود من إزالة الخارج تطيب البدن، لأن المراد من إزالة الخارج النجس تطيب البدن بأن يكون طيبا. وذكر المصنف في هذا الفصل أربع مسائل كبار. فالمسألة الأولى ذكر فيها حقيقة الاستطابة في قوله: وهي الاستنجاء بماء أو بحجر ونحوه. فالاستنجاء تبين بهذا الحد المفصح عنها أنها استنجاء بماء أو بحجر ونحوه. والاستنجاء يراد به إزالة النجو، يراد به إزالة النجو، وهو اسم للخارج من السبيلين، وهو اسم للخارج من السبيلين. فإذا أزال الخارج من السبيلين بماء أو بحجر ونحوه سمي فعله استنجاء، فهو ينفي عن بدنه الخارج مستطيبا، أي طالبا طيب بدنه. ثم ذكر المسألة الثانية في قوله: والاستنجاء هو إزالة نجس ملوث إلى آخره، مبينا حقيقة الاستنجاء شرعا، وأن الاستنجاء يقع على أحد شيئين، وأن الاستنجاء يقع على أحد شيئين: الأول، إزالة نجس ملوث خارج من سبيل أصلي بماء، إزالة خارج نجس، إزالة نجس ملوث خارج من سبيل أصلي بماء، والآخر إزالة حكمه بحجر ونحوه، إزالة حكمه بحجر ونحوه. فأما الأول وهو إزالة نجس ملوث إلى آخر ما ذكر، فالنجس عين مستقذرة شرعا، عين مستقذرة شرعا، أي محكوم بقذارتها بطريق الشرع للطبع، أي محكوم بقذارتها بطريق الشرع للطبع. وهذا النجس موصوف بكونه ملوثا، والتلويث التقدير، والتلويث التقدير، وهو خارج أي مباين مفارق البدن، أي مباين مفارق البدن، وخروجه من سبيل أصلي وهو المخرج. وكل إنسان له سبيلان، القبل والدبر، وكل إنسان له سبيلان القبل والدبر، فكل واحد منهما يعد مخرجا. وتكون الإزالة هنا واقعة بماء، وتكون الإزالة هنا واقعة بماء. وأما الثاني وهو إزالة حكمه بحجر ونحوه، فالمراد رفع حكم الخارج، فالمراد رفع حكم الخارج، فإن الخارج لا يزول كلية، فإن الخارج لا يزول كلية، ويبقى منه شيء، ويبقى منه شيء، ويعطى حكم الإزالة، ويعطى حكم الإزالة، فإن مستعمل الحجر ونحوه يبقى بعد استعماله الحجر وما في حكمه رطوبة لا يزيلها إلا الماء، فحينئذ يكون الذي أزيل هو حكم النجس الملوث، وإن بقيت تلك الرطوبة التي لا يزيلها إلا الماء. وهذا الثاني يسمى استجمارا، وهذا الثاني يسمى استجمارا لما فيه من استعمال الجمار وهي الأحجار، لما فيه من استعمال الجمار وهي الأحجار، ثم ألحق بها ما وجد فيه وصفها، ثم ألحق بها ما وجد فيه وصفها كورق خشن ونحوه. ثم ذكر المسألة الثالثة في قوله وهو واجب لكل خارج إلا من ثلاثة أشياء، مبينا أن الاستنجاء يجب لكل خارج من السبيل الأصلي قل أو كثر، معتادا أي وفق العادة كان كبول، أو غير معتاد كدود، فإن خروجه واقع خلاف العادة، ويجري فيه حكم المعتاد لاتحاد محل الخروج، فما خرج من سبيل أصلي وجب فيه الاستنجاء، فما خرج من سبيل أصلي وجب فيه الاستنجاء، إلا ثلاثة أشياء. أولها الريح، أولها الريح، والمراد بها الناشفة التي لا رطوبة فيها، الناشفة التي لا رطوبة فيها. وأما الريح المصحوبة برطوبة وهي المشتملة على بعض أجزاء الخارج، وهي المشتملة على بعض أجزاء الخارج وإن قل فيجب الاستنجاء منها. فالريح الرطبة ليست الريح التي توجد منها مجرد الرطوبة، بل يوجد مع هذه الريح خارج يراه الناظر على ثيابه، ويكون هذا عادة إذا ضرب المرء بداء في بطنه كإسهال ونحوه، وإلا فالأصل أن عادة الريح كونها ناشفة. وثانيها الطاهر، فإذا كان الخارج طاهرا لم يجب الاستنجاء منه كالمني، فإن المني ليس نجسا، وإنما يجب الاغتسال للبدن كله كما سيأتي في باب الغسل. وثالثها غير الملوث، أي غير المقذر، كالبعر الناشف، كالبعر الناشف، فمن يبس بطنه لقلة طعام أو داء وعلة وخرج منه الخارج ناشفا لا رطوبة معه فإنه لا يجب عليه الاستنجاء، فإنه لا يجب عليه الاستنجاء. ثم ذكر المسألة الرابعة وتتضمن شروط صحة الاستجمار، فذكر أن الاستجمار لا يصح إلا بأربعة شروط ساقها مجملة. فالشرط الأول أن يكون بطاهر مباح يابس إلى آخره، وهذه الجملة تجمع شروط المستجمر به، تجمع شروط المستجمر به، وهي خمسة. أولها أن يكون طاهرا لا نجسا ولا متنجسا، أن يكون طاهرا لا نجسا ولا متنجسا. والنجس ما يحكم بكونه عينا مستقذرة بنفسه، ما يحكم بكونه عينا مستقذرة بنفسه. والمتنجس هو المتلطخ بالنجاسة، هو المتلطخ بالنجاسة. وثانيها أن يكون مباحا غير مسروق ولا مغصوب، أن يكون مباحا غير مغصوب ولا مسروق. فلو استجمر بحجر مغصوب أو مسروق لم يصح عند الحنابلة خلافا للجمهور، والراجح صحة استجماره مع لحوق الإثم له، صحة استجماره مع لحوق الإثم له. وثالثها أن يكون يابسا غير رخو ولا ندي، غير رخو ولا ندي. والرخاوة اللين، والنداوة الرطوبة، والرخاوة اللين، والنداوة الرطوبة. ورابعها أن يكون منقيا أي مذهبا لنجاسة الخارج، أن يكون منقيا أي مذهبا لنجاسة الخارج. وخامسها أن يكون غير محترم، أن يكون غير محترم، فلا يجوز الاستجمار بمحترم، فلا يجوز الاستجمار بمحترم. والمحترم ما له حرمة، والمحترم ما له حرمة، كما ذكر المصنف عظم وروث وطعام ولو لبهيمة، أي ولو كان طعام بهيمة، وكتب علم. فالمعدودات آنفا لهن حرمة، فلا يجوز الاستجمار بهن، ولا يصح إذا فعله العبد فلا يكون مجزئا. واختار ابن تيمية الحفيد الإجزاء، واختار ابن تيمية الحفيد الإجزاء، وجود الزركشي هذا القول. والشرط الثاني من شروط الاستجمار أن يكون ثلاثة مسحات، إما بحجر ذي شعب، أي ذي أجزاء وأقسام، أي ذي أجزاء وأقسام، فله وجوه عدة، فله وجوه عدة، أو بثلاثة أحجار، أو بثلاثة أحجار، فإما أن تكون كل مسحة بحجر منفرد، أن تكون كل مسحة بحجر منفرد، أو تكون المسحة بوجه حجر ذي شعب كثيرة، فيمسح من جهة ثم يمسح به من جهة ثانية له، ثم يمسح به من جهة ثالثة له. وشرط المسحة أن تعم المحل، والمحل هو الصفحتان والمسربة، والمحل هو الصفحتان والمسربة، والصفحتان هما جانبا الورك المحيطان بمحل الخارج، بموضع محل الخارج، هما جانب الورك المحيطان بالمخرج والمحيطان بالمخرج، والمسربة ما بينهما، والمسربة ما بينهما، فلا بد أن تعم كل مسحة المحل المذكور. فإن لم تنقي الثلاث وبقيت بقية من النجاسة زاد فمسح رابعة، فإن لم تنق زاد فمسح خامسة حتى تندفع النجاسة. فالعدد فوق الثلاث يكون لتحصيل مقصود إزالة النجاسة، ويستحب أن يقطع مسحاته على وتر، كأن يقطع مسحه على خمس مع أن الخارج زال بأربع، كأن يقطع مسحه على خمس مع أن الخارج زال بأربع. والشرط الثالث أن لا يجاوز الخارج موضع العادة، أي المحل المعتاد، أي المحل المعتاد له في الخروج، أي المحل المعتاد له في الخروج، فيكون خروجه وفق ما اعتيد من مباينته البدن، وفق ما اعتيد من مباينته البدن. فإذا انتشر الخارج فبلغ مثلا طرفا بعيدا من الصفحتين، فهنا لا يجزئ الاستجمار ولا بد من استعمال الماء. والشرط الرابع حصول الإنقاء أي تحققه، حصول الإنقاء أي تحققه. وقد ذكر المصنف ما يحصل به عند استعمال الماء وما يحصل به عند استعمال الحجر. فأما الإنقاء بماء فهو عود خشونة المحل كما كان، عود خشونة المحل كما كان، أي زوال رطوبة الخارج المعتادة، أي زوال رطوبة الخارج المعتادة. فإذا استعمل الماء فزالت هذه الرطوبة كان هذا محصلا الإنقاء. وأما الإنقاء بحجر ونحوه فهو أن يبقى له أثر لا يزيله إلا الماء، فهو أن يبقى له أثر لا يزيله إلا الماء، أي بأن يستعمل الأحجار في إزالة الخارج حتى يبقى أثر لا يزيله الماء، لا يزيله إلا الماء، وهذا الأثر هو الرطوبة الباقية، وهذا الأثر هو الرطوبة الباقية، فيكون الخارج زال وبقيت رطوبته وهي البلة التي توجد منه، فهذا يعفى عنه، فهذا يعفى عنه، ويكون الاستجمار حينئذ محصلا الإنقاء. ولا يشترط وجود اليقين لتحقق الإنقاء، بل يكفي الظن، وهذا معنى قوله وظنه كاف، أي ظن حصول الإنقاء وإن لم يتيقن كاف في براءة الذمة. والمراد بالظن هنا هو الظن المحكوم برجحانه، هو الظن المحكوم برجحانه، المسمى ظنا غالبا، المسمى ظنا غالبا. أما الظن المتوهم الذي لا حقيقة له فلا يعول عليه، أما الظن المتوهم الذي لا حقيقة له فلا يعول عليه. وهذا هو المراد بالظن عند الفقهاء في أي موضع ذكروا، وهذا هو المراد بالظن عند الفقهاء في أي موضع ذكروه، أنه الظن الغالب المحكوم برجحانه. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله: فصل في السواك وغيره، وهو استعمال عود في أسنان ولثة ولسان لإذهاب التغير ونحوه. فيسن التسوك بعود لين موق غير مضر لا يتفتت إلا لصائم بعد الزوال فيكره، ويباح قبله بعود رطب ويستحب بيابس. ولم يصب السنة من استاك بغير عود، ويتأكد عند صلاة ونحوها وتغير رائحة فم ونحوه. وسنن الفطرة قسمان: الأول واجبة وهي ختان ذكر وأنثى عند بلوغ ما لم يخف على نفسه وفعله زمن صغر أفضل، والثاني مستحبة وهي استحداد وهو حلق العانة وحف شارب أو قص طرفه وتقليم ظفر ونتف إبط فإن شق حلقه أو تنوع. عقد المصنف وفقه الله فصلا آخر من فصول كتابه، ترجم له بقوله فصل في السواك وغيره، وذكر فيه 6 مسائل كبار. فالمسألة الأولى بيان حقيقة السواك في قوله وهو استعمال عود في أسنان ولثة ولسان لإذهاب التغير والنحو. واللثة اسم للحمة الأسنان، فاللحمة التي غرزت فيها الأسنان تسمى لثة، وهي مخففة فلا تشدد، فلا يقال اللثة، وهو من اللحن الشائع. والمقصود من استعمال العود إذهاب التغير ونحوه، كتطيب فم، أي جعله طيبا مبالغة في تطهيره. والمسألة الثانية ذكر فيها حكم السواك بقوله فيسن التسوك، أي استعمال آلة السواك وهي المسواك، فحكم استعمالها عند الحنابلة سنة إلا في حالين: إحداهما لصائم بعد الزوال، والأخرى لصائم قبل الزوال. فأما الأولى وهي استعمال السواك للصائم بعد الزوال، فيكره في مذهب الحنابلة استعمال السواك للصائم بعد الزوال مطلقا، لا فرق بين رطبه ولا يابسه. وأما المسألة الثانية وهي السواك للصائم قبل الزوال، فإنه يباح عندهم استعمال سواك رطب ويسن بيابس، يباح عندهم استعمال سواك رطب ويستحب بعود يابس. وقد أشار إلى هاتين المسألتين في قوله إلا لصائم بعد الزوال فيكره، ويباح قبله بعود رطب ويستحب بيابس. فالسواك للصائم تتناوله عند الحنابلة 3 أحكام. فالسواك للصائم تتناوله عند الحنابلة 3 أحكام: أولها الاستحباب، وهو لصائم قبل الزوال بس كذا، بعود يابس، وهو قبل الزوال بعود يابس. وثانيها الإباحة، وهو قبل الزوال بعود رطب. وثالثها الكراهة، وهو بعد الزوال مطلقا، لا فرق بين عود رطب ولا يابس. والراجح أن السواك مستحب للصائم مطلقا، وهو مذهب الحنفية والمالكية. ثم ذكر المسألة الثالثة مبينا صفة العود المستعمل فيه، فقال بعود لين منق غير مضر لا يتفتت. فالعود عندهم متصف بصفات 4: أولها اللين بأن يكون مندى، أي مشتملا على نداوة، وهي كما تقدم الرطوبة. وثانيها أن يكون منقيا، أي مزيلا للتغير مطيبا الفم، فهو المقصود من استعمال السواك. فإن لم يكن منقيا لم يوجد غرضه. وثالثها أن يكون غير مضر، لأن الضرر يمنع منه وينفى عن العبد، ورابعها أن يكون غير متفتت، لأن المتفتت لا تحصل منه المنفعة المرجوة من السواك. والمسألة الرابعة ذكرها في قوله ولم يوصي بالسنة من استاك بغير عود، أي كأصبع أو خرقة، فلو استعمل أصبعه أو استعمل خرقة لإزالة التغير فمه لم يكن مصيبا السنة عند الحنابلة لاختصاص السواك بالعود. والمسألة الخامسة بين فيها مواضع تأكد استعماله فقال: ويتأكد عند صلاة ونحوها وتغير رائحة فم ونحوه. فالسواك مطلوب تأكيدا في موضعين: أحدهما عند صلاة ونحوها، والآخر عند تغير رائحة فم ونحوه. وهاتان الجملتان جامعتان للمواضع المتفرقة المعدودة عند الحنابلة، فإن تلك المواضع التي يتأكد فيها السواك نوعان أحدهما ما يرجع إلى العبادات، فيندرج في قوله: ويتأكد عند صلاة ونحوها، والآخر ما يرجع إلى العادات، فيندرج في قوله: وتغير رائحة فم ونحوه. والأخذ بالعبارة الأجمع أتم وأنفع، فإن ضبط الفقه مرهون بإتقان ألفاظه، وإذا أراد المتفقه في ابتدائه أن يحفظ تلك المواضع التي ذكروها وهي جملة مستكثرة ربما ضعف عن ذلك، فذكر له من اللفظ ما يجمع شتاتها بأن منها أشياء تتعلق بالعبادات فتندرج في قراءة القرآن ونحوه في صلاة ونحوها، ومنها ما يرجع إلى العادات فيرد إلى تغير فم ونحوه. ثم ذكر المسألة السادسة في قوله: وسنن الفطرة قسمان إلى آخره، ذاكرا ما أشار إليه في الترجمة بقوله: وغيره. فإن غير السواك مما يذكر في هذا الفصل عند الحنابلة سنن الفطرة، وسنن الفطرة هي السنن المنسوبة إلى الإسلام في كل ملة، فالفطرة هي الإسلام، قاله كثير من السلف واختاره جماعة من المحققين منهم ابن تيمية الحفيد وصاحبه ابن القيم. فذكر المصنف أن السنن الفطرة عند الحنابلة قسمان: الأول سنن فطرة واجبة، والآخر سنن فطرة مستحبة. فأما القسم الأول فذكره بقوله: وهي ختان ذكر وأنثى عند بلوغ ما لم يخف على نفسه وفعله زمن صغر أفضل. فسنة الفطرة الواجبة عند الحنابلة هي الختان، والختان نوعان: أحدهما ختان الذكر، ويكون بأخذ جلدة الحشفة، في رأس الذكر، وتسمى القلفة والغرلة، والآخر ختان الأنثى، ويكون بأخذ جلدة فوق محل الإيلاج تشبه عرف الديك. والفرق بين أخذهما أن ختان الذكر يستحب فيه استقصاء أخذ الجلدة، بخلاف ختان الأنثى فلا يستحب الاستقصاء. ووقت الختان هو عند البلوغ إلا أن يخاف على نفسه، فإذا خاف ضررا سقط عنه الوجوب، لأن الواجب مناط بالقدرة، فللعبد تأخير ختانه حتى يقرب بلوغه، فإذا قارب البلوغ تحقق وجوب الختان عليه، فإنه إذا بلغ وجب أن يكون مختتنا، وما قبله عندهم هو زمن واسع له. وتقديمه قبل البلوغ في زمن أصغر في زمن صغر أفضل، كما قال وفعله زمن صغر أفضل، لسرعة برء الجرح، لسرعة برء الجرح وحصول صحة البدن سريعا، وحصول صحة البدن سريعا. وزمن الصغر عند الحنابلة ما بين سابعه إلى قبيل بلوغه، وزمن الصغر عند الحنابلة ما بين سابعه إلى قبيل بلوغه، فكل ما كان قريبا إلى الحد الأدنى فهو أفضل. والختان عندهم في السابع فما دونه مكروه، والختان عندهم في السابع فما دونه مكروه، فيكره على المذهب أن يختن في اليوم السابع أو السادس أو الخامس إلى أول أيامه، فيكون الصغر الموصوف بالفضيلة مبتدئا من الثامن إلى قبيل البلوغ. والراجح عدم الكراهة وهو مذهب الجمهور، والراجح عدم الكراهة وهو مذهب الجمهور. وأما القسم الثاني وهو السنن المستحبة من سنن الفطرة فعدها بقوله: وهي استحداد وحف شارب أو قص طرفه وتقليم ظفر ونتف إبطن، فهي أربع. أولها الاستحداد، وفسره بقوله: حلق العانة، أي استقصاء نزع شعرها بحديدة. فالاستحداد منسوب إلى استعمال الحديدة، فالاستحداد منسوب إلى استعمال الحديدة. والعانة اسم للشعر المحيط بالفرج، اسم للشعر المحيط بالفرج. وثانيها حف شارب أو قص طرفه، والمراد بالحف استقصاء أخذه أي المبالغة، استقصاء أخذه أي المبالغة، لا الإزالة بالكلية، لا الإزالة بالكلية. والمراد بقص طرفه أي قص ما نزل منه على الشفة، ما نزل منه على الشفة، فما طال فسقط على الشفة فإنه يستحب قصه. وثالثها تقليم الظفر وهو قص الأظفار من اليد والرجل. ورابعها نتف الإبط وهو نتف الشعر الكائن فيه، والإبط بسكون الباء، وهو اسم لما يتبطنه المنكب من الجسد، اسم لما يتبطنه المنكب من الجسد. فباطن المنكب يسمى إبطا، فباطن المنكب يسمى إبطا. والسنة فيه النتف أي النزع، والسنة فيه النتف أي النزع، بأن يشده بيده ونحوه، إلا أن يشق عليه، فإن شق عليه نتفه حلقه بآلة تزيله، أو تنور أي استعمل النورة وهي أخلاط قريبة من الجص، وفسره بعضهم بالجص نفسه، إذا وضعت على الشعر أذهبته. وفي معناها كل مزيل للشعر، وفي معناها كل مزيل للشعر مما يعرفه الناس، فإنه يستعمل في إزالة الشعر ما لم يخشى ضرره، ما لم يخشى ضرره. فإذا تخوف ضرره أو تيقن ذلك كأن يكون سببا لكثرة الشعر عند استعماله حتى يعجز بعد ذلك عن الإزالة، أو كان سببا لحكة مشغلة وتغير للجلد أو ما فوق ذلك، فإنه يحرم لضرره. وتحصل مما سبق أن سنن الفطرة عند الحنابلة منها واحد واجب، ومنها أربع مستحبة. نعم.

فلا يصح منه أن يشرع في وضوئه حال تبوله. والثاني النية، وهي إرادة القلب العمل تقربا إلى الله، إرادة القلب العمل تقربا إلى الله كما تقدم. والثالث الإسلام، والمراد به الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. والرابع العقل، وهو قوة يتمكن بها العبد من الإدراك، قوة يتمكن بها العبد من الإدراك. والخامس التمييز، وهو وصف قائم بالبدن يتمكن معه الإنسان من معرفة منافعه ومضاره، وصف قائم بالبدن يتمكن معه الإنسان من معرفة منافعه ومضاره. والسادس الماء الطهور المباح، الماء الطهور المباح، وقيد الطهور خرج به عندهم الطاهر والنجس، خرج به عندهم الطاهر والنجس، وقيد المباح خرج به ما ليس مباحا كالمسروق والمغصوب والموقوف على غير الوضوء، أي من وقف ماء على صناعة طعام مثلا. والراجح صحة الوضوء بالماء غير المباح مع حصول الإثم كما تقدم. والسابع إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، أي ما يمنع وصول الماء إلى الجلدة الظاهرة، أي ما يمنع وصول الماء إلى الجلدة الظاهرة، فالبشرة هي الجلدة الظاهرة، ومنها سمي الناس بشرا، ومنها سمي الناس بشرا. والمانع وصول الماء إليها ما له جرم، والمانع وصول الماء إليها ما له جرم، كدهن أو طلاء أو وسخ مستحكم، فإن لم يكن له جرم يمنع وصول الماء لم يكن مانعا كحناء ونحوه. والثامن استنجاء أو استجمار قبله، أي إذا كان الخارج من السبيلين بولا أو غائط، أي إذا كان الخارج من السبيلين بولا أو غائط. أما خروج الريح فالاستنجاء فيه كما تقدم. ومرادهم بذكر هذا الشرط الفراغ منه لمن كان متلبسا به، ومرادهم من ذكر هذا الشرط الفراغ منه لمن كان متلبسا به، لا أن كل متوضئ يشترط أن يقصد إلى قضاء حاجته، لا أن كل متوضئ يشترط أن يقصد إلى قضاء حاجته، لكن من قضى حاجته بين يدي وضوئه فإنه يشترط في حقه استنجاء أو استجمار قبله. ثم ذكر شرطا خاصا فقال وشرط أيضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه. ودائم الحدث هو الذي يتقطع حدثه ولا ينقطع، هو الذي يتقطع حدثه ولا ينقطع، كمن به سلس بول فيخرج منه البول بين الفينة والفينة، ومثله من به سلس ريح أو امرأة مستحاضة. فهؤلاء شرط في حقهم ألا يتوضأ أحدهم لفرضه إلا بعد دخول وقته، فإذا أراد أن يصلي العشاء توضأ بعد دخول وقتها المعلن بالأذان. ثم ذكر المسألة الثالثة في قوله وواجبه التسمية، أي واجب الوضوء. وواجب الوضوء ما يدخل في ماهية الوضوء وربما سقط لعذر، ما يدخل في ماهية الوضوء وربما سقط لعذر. والمراد بالتسمية قول بسم الله، قول بسم الله. والمراد بقوله مع الذكر أي التذكر، أي التذكر، فإن نسي أو سهى سقط عنه الواجب ولم يعد وضوءه، سقط عنه الواجب ولم يعد وضوءه. والأفصح في الذكر ضم الدال، والأفصح في الذكر ضم الدال. والراجح أن التسمية عند الوضوء، والراجح أن التسمية عند الوضوء مستحبة، وهذا مذهب الجمهور والله أعلم. ثم ذكر المسألة الرابعة مبينا فيها فروض الوضوء، فقال وفروضه ستة. وفروض الوضوء ما تتركب منه ماهية الوضوء، ما تتركب منه ماهية الوضوء، ولا يسقط مع القدرة، ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره، ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره. وعدتها ستة: الأول غسل الوجه ومنه الفم بالمضمضة والأنف بالاستنشاق، أي غسل الفم بالمضمضة وغسل الأنف بالاستنشاق، فالفم والأنف من جملة الوجه فيغسلان على الصفة المذكورة. والثاني غسل اليدين مع المرفقين فيدخلان في غسل اليد المبتدئ من أطراف الأصابع في الكف، المبتدئ من أصابع اليد في الكف، وينتهي حتى يغسل معه المرفق. والمرفق اسم للعظم الناتئ، اسم للعظم الناتئ بين العضد والساعد، اسم للعظم الناتئ بين العضد والساعد. سمي مرفقا لأن الإنسان يطلب به الارتفاق، أي الرفق بنفسه عند الاتكاء، لأن الإنسان يطلب به الارتفاق أي الرفق بنفسه عند الاتكاء. والثالث مسح الرأس كله ومنه الأذنان، فيندرجان في مسح الرأس فهما منه لا من الوجه. والرابع غسل الرجلين مع الكعبين، والكعب هو العظم الناتئ أسفل الساق عند مؤخر القدم، العظم الناتئ أسفل الساق عند مؤخر القدم، فيدخل مع الرجل في غسلها، فتغسل مبدوءة من أطراف الأصابع حتى يشرع في غسل الكعب ويدخله معها. وكل رجل لها كعبان في أصح قولي أهل اللغة، وكل رجل لها كعبان في أصح قولي اللغة، أحدهما العظم الخارج من البدن في الموضع المذكور، والآخر العظم الداخل إلى البدن في الموضع المذكور، والخامس الترتيب بين الأعضاء كما ذكر الله عز وجل في كتابه في آية الوضوء، والمذكور فيها هي الأعضاء الأربعة، فقدم فيها ذكر الوجه ثم ذكر اليدين إلى المرفقين ثم ذكر مسح الرأس ثم ذكر غسل الرجلين، فيكون الترتيب وفق المذكور هنا، ولا يضر تقديم أفراد عضو واحد، ولا يضر تقديم أفراد عضو واحد. فاليدان مثلا إذا غسل مع المرفقين جاز أن يغسل يسراه قبل يمنه، فلا يختل الترتيب بتقديم أفراد العضو الواحد، بتقديم أفراد العضو الواحد، وإنما يختل بين الأعضاء الأربعة. فمثلا لو أن أحدا غسل رجليه مع كعبيه قبل مسح رأسه ثم رجع فمسح على رأسه، فالترتيب هنا مفقود أم موجود؟ مفقود. فإن توضأ متوضئ فغسل وجهه ثم توضأ واستنشق، فالترتيب هنا مفقود أم موجود؟ فالترتيب هنا موجود، لأن الفم والأنف من أين؟ من إيش؟ من الوجه. فلو أخر المضمضة والاستنشاق عن غسل دارة الوجه لم يكن ذلك خللا في الترتيب. لكن المشهورة في صفة الوضوء المعروفة عندنا هي الموافقة للسنة النبوية بتقديم المضمضة والاستنشاق على غسل دارة الوجه، وتقديم اليمنى على اليسرى في اليدين والقدمين. والسادسة الموالاة، وضابطها ألا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله، أي العضو الذي قبله. والجفاف هو اليبس وذهاب أثر الرطوبة، هو اليبس وذهاب أثر الرطوبة، أو أن يؤخر بقية عضو حتى يجف أوله، أو أن يؤخر بقية عضو حتى يجف أوله، بأن يؤخر مثلا غسل آخر اليد من جهة المرفق حتى يجف أولها، فإن هذا يقطع الموالاة عندهم، ويكون ذلك وصفا للموالاة في زمن معتدل، أي بين البرودة والحرارة، فلا يكون باردا ولا حارا، أو قدره من غيره، أي قدر ذلك الزمن المعتدل من غيره في الأزمان التي لا تكون معتدلة. فالزمن الحار جدا أو الزمن البارد جدا يعدل بزمن الاعتدال، ويتجه كما ذكر مرعي الكرم في غاية المنتهى أن يكون الزمن المعتدل هو إذا استوى الليل والنهار في السنة، هو إذا استوى الليل والنهار في السنة، وهو كذلك، فإن مدة الزمن إذا وصلت في تقلب الفصول إلى أن يستوي الليل والنهار ويتقاربا، فإن هذا هو زمن الاعتدال الذي لا يكون حارا ولا يكون باردا. والراجح أن ضابط الموالاة هو العرف، أن ضابط الموالاة هو العرف، فمتى حكم العرف بانقطاع الموالاة وأن المتوضئ خرج عن اسم المتوضئ انقطعت، وإن كان اسم المتوضئ عليه باقيا لم تنقطع. فمثلا لو قدر أن أحدا يتوضأ فضرب بابه رجل ففتح له ورجع لساعته إلى تكملة وضوئه، فإن هذا يقطع أم لا يقطع؟ فإن هذا لا يقطع، فإنه لا يزال متوضئا. فإن وقف معه مدة نصف ساعة يحدثه ثم رجع إلى إكمال وضوئه وبنى على ما سبق، فإن الموالاة هنا تكون قد انقطعت، فإن اسم المتوضئ قد زال عنه بتركه الوضوء هذه المدة. ثم بين المصنف أن الفرضين الأخيرين الترتيب والموالاة يسقطان مع غسل عن حدث أكبر، فإذا اغتسل الإنسان سقط عنه الترتيب بين الأعضاء والموالاة بينها. ثم ذكر المسألة الخامسة وتتضمن نواقض الوضوء، ونواقض الوضوء هي ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الآثار المترتبة على فعله، ما يطرأ على الوضوء فتترتب معه الآثار المترتبة على فعله، وهي ثمانية. الأول خارج من سبيل مطلقا، خارج من سبيل مطلقا أي كيفما كان، قليلا أو كثيرا، معتادا أو غير معتاد، طاهرا أو غير طاهر. والثاني خروج بول أو غائط من باقي البدن قل أو كثر، فإذا خرج البول أو الغائط من غير السبيلين، من غير السبيلين بل من باقي البدن، فإنه ينقض قل أو كثر، كمن انسد مخرجه فجعلت له فتحة من قبل بطنه فصار يخرج منها خارجه من بول أو غائط، فإنه إذا خرج حكم بنقض وضوئه قل أو كثر. ومثله كذلك الخارج النجس غيرهما، إن فحش في نفس كل أحد بحسبه، والفحش الكثرة، فالخارج من البدن سوى البول والغائط ينقض بشرطين عند الحنابلة، فالخارج من البدن سوى البول والغائط ينقض بشرطين عند الحنابلة، أحدهما أن يكون نجسا، أن يكون نجسا كدم ونحوه، كدم ونحوه، فإن كان طاهرا كعرق كثير لم ينقض الوضوء. والثاني أن يكون فاحشا أي كثيرا، وتقدير الفحش في حق كل أحد بحسبه أي بما يرجع إليه. والراجح أن الخارج النجس من البدن سوى البول والغائط لا ينقض الوضوء، والراجح أن الخارج النجس من البدن سوى البول والغائط لا ينقض الوضوء، وهذا مذهب المالكية والشافعية. فمثلا لو أن أحدا توضأ ثم شج رأسه لحادث سيل أو نحوه فخرج منه دم كثير، فإن وضوءه عند الحنابلة يكون منتقض أم غير منتقض؟ منتقضا، لأنه خارج نجس فاحش. وأما عند المالكية والشافعية فهو لا ينتقض وهو الصحيح كما تقدم. والثالث زوال عقل أو تغطيته، أي ذهاب العقل بالكلية أو تغطيته وستره، أي ذهاب العقل بالكلية أو تغطيته وستره بنوم ونحوه، إلا يسير نوم من قاعد وقائم غير مستند ونحوه، فيستند من النقض بتغطية العقل في النوم ما كان على هذا الوصف. فالنوم لا ينقض عند الحنابلة بشرطين، أحدهما أن يكون يسيرا، والآخر أن يكون من قاعد وقائم غير مستند، فلو كان يسيرا من مضطجع ينقض أو ما ينقض؟ ينقض. فإن كان يسيرا من مضطجع نقض. والراجح أن النوم الناقض هو الكثير المستغرق، الذي يزول معه إدراك الإنسان، وهي رواية عن الإمام أحمد، وبها أخذ جماعة من قدماء الفقهاء كربيعة الرأي وأبي عمرو الأوزاعي. والرابع مس فرج آدمي متصل، لا منفصل بيده لا ظفره، لأن الظفر في حكم المنفصل، فإن الإنسان يقلمه وينفيه عن نفسه بلا حائل أي بلا مانع، فمتى أفضت اليد إلى الفرج مباشرة انتقض الوضوء. والراجح أن مس الفرج لا ينقض، وهي رواية عن أحمد ومذهب أبي حنيفة. والخامس لمس ذكر أو أنثى الآخر بشهوة بلا حائل، والشهوة هي التلذذ، والمقصود بقولهم بلا حائل أي بالإفضاء إلى البشرة، وهي الجلدة الظاهرة كما تقدم. فالنقض بلمس الذكر أو الأنثى الآخر له شرطان عند الحنابلة، أحدهما وقوعه بلا حائل بأن يفضي إلى البشرة مباشرة، والآخر وجدان الشهوة وهي التلذذ، والراجح أنه لا ينقض، وهي رواية عن أحمد ومذهب أبي حنيفة. ثم قال المصنف: ولا ينتقض وضوء ممسوس فرجه أو ملموس بدنه ولو وجد شهوة. فإذا مس فرج أحد أو لمس بدنه ولم يكن هو المبتدئ ذلك فإنه لا ينقض الوضوء عند الحنابلة، ويكون النقض في حق الماسي أي المبتدئ له الفاعل، والسادس غسل ميت، والغاسل من يقلب الميت ويباشره لا من يصب الماء، فمن يصب الماء لا يعد غاسلا. والسابع أكل لحم الجزور، والجزور هي الإبل، وعدل الحنابلة عن اسم الإبل إلى الجزور لاختصاص النقض عندهم باللحم الذي يجزر، أي يقطع بفصله بسكين ونحوها، لالتصاقه بالعظم، فإن لم يكن كذلك فلا ينقض عندهم، فلا نقض من إبل بكبد أو كرش أو رأس ونحوها، لأنها ليست مما يجزر. والراجح نقض الوضوء بجميع أجزاء الإبل، نقض الوضوء بجميع أجزاء الإبل، لا فرق بين ما يجزر وما لا يجزر، وهي رواية عن الإمام أحمد. والثامن الردة عن الإسلام بالخروج منه أعاذ الله تعالى وإياكم منها. ثم ذكر المصنف ضابطا كليا في الباب، جعله بعض الحنابلة الناقضة الثامنة، فقال: وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا غير موت، أي أن كل شيء من موجبات الغسل الآتية إذا وقع من العبد أوجب عليه الوضوء مع الغسل، أوجب عليه الوضوء مع الغسل. فمن خرج منه مني دفقا بلدة وجب عليه غسل ووضوء، فمن خرج منه مني دفقا بلدة وجب عليه غسل بوضوء. واستثنوا منه المذكور في قوله غير موت، لأن الموت ليس عن حدث، فلا يكون الوضوء حينئذ واجبا في الميت، بل يسن عنده. والراجح أن موجب الغسل لا يوجب الوضوء، أن موجب الغسل لا يوجب الوضوء، وهو مذهب الجمهور. فإذا اغتسل لموجب أغناه عن الوضوء، فإذا اغتسل لموجب أغناه عن الوضوء. فمن تعلق بذمته غسل فاغتسل لم يلزمه أن يأتي بوضوء، ما دام غسله عن موجب من موجبات الغسل التي سيأتي ذكرها. فإن اغتسل بلا موجب كمن اغتسل تبردا، فلا يكفيه غسل التبرد عن الوضوء، ومثله غسل الجمعة في أصح القولين، أنه إذا اغتسل للجمعة لم يكفيه عن الوضوء، فيغتسل للجمعة استحبابا ثم يتوضأ، وإن قدم الوضوء فلا بأس. والمسألة السادسة ذكرها بقوله: ومن تيقن طهارة وشك في حدث أو عكسه، بأن يتيقن الحدث ويشك في الطهارة بنى على يقينه، أي على علمه المجزوم به، نعم. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله: فصل في المسح على الخفين، وهو إمرار اليد مبلولة بالماء فوق أكثر خف ملبوس بقدب على صفة معلومة، فيمسح مقيم ومسافر دون مسافة قصر وعاص بسفره يوما وليلة، ومسافر سفر قصر لم يعص به ثلاثة أيام بلياليهن، وابتداء المدة من حدث بعد لبس الخفين. ويصح المسح على الخفين بثمانية شروط: الأول لبسهما بعد كمال طهارة بماء، والثاني سترهما لمحل فرض، والثالث إمكان مشي بهما عرفا، والرابع ثبوتهما بنفسهما أو بنعلين، والخامس إباحتهما، والسادس طهارة عينهما، والسابع عدم وصفهما البشرة، والثامن أن لا يكون واسعا يرى منه بعض محل الفرض، ويبطل وضوء من مسح على خفيه فيستأنف الطهارة في ثلاث أحوال: الأولى ظهور بعض محل الفرض، والثانية ما يوجب الغسل، والثالثة انقضاء المدة. ذكر المصنف وفقه الله فصلا آخر من فصول كتابه ترجم له بقوله: فصل في المسح على الخفين، وذكر فيه خمس مسائل كبار. فالمسألة الأولى في بيان حقيقته، وهي المذكورة في قوله: وهو إمرار اليد مبلولة بالماء. وقيد بلها مستفاد من اسم المسح، فإن اسم المسح في عرف الفقهاء لما فيه قدر من الماء دون إسالة، فإسالة الماء عندهم تسمى غسلا، وأما الإمرار دون الإسالة فيسمى مسحا، ويكون ذلك فوق أكثر خف، والخف اسم ملبوس القدم من الجلد، اسم ملبوس القدم من الجلد، ولهذا قال ملبوس بقدم على صفة معلومة أي مبينة بشروطها عند الفقهاء. وفي حكم الخف الجورب الذي غلب استعماله في الأزمنة المتأخرة، ويفترقان أن الخف من جلد وأن الجورب يكون من أكسية كصوف أو كتان وغيرهما. والمسألة الثانية بيان مدة المسح، ومدة المسح نوعان. النوع الأول 3 أيام بلياليهن، وهذه حظ مسافر سفر قصر لم يعص به، فله شرطان. أحدهما أن يكون سفره سفر قصر، أن يكون سفره سفر قصر أي جاوز مسافته، أي جاوز مسافته. ومسافة القصر عند الحنابلة 4 برد، 4 برد، وهي تعدل في المقادير المعاصرة 80 كيلا في القول المشهور، 80 كيلا في القول المشهور تقريبا. والآخر أن يكون سفرا لم يعص به، أي لم يكن باعثه طلب المعصية، أي لم يكن باعثه طلب المعصية، فيكون سفرا مباحا أو سفر طاعة، فيكون سفرا مباحا أو سفر طاعة. والنوع الثاني يوم وليلة، وهذا حظ 3. أحدهم المقيم وهو الباقي في دار الحضر التي يسكنها، المقيم وهو الباقي في دار الحضر التي يسكنها. وثانيهم المسافر دون مسافة قصر، وهو المفارق بلده ولم يبلغ مسافة القصر، كمن خرج من بلده ففارقها 30 كيلا. وثالثهم مسافر سفر قصر عاصم بسفره، أي خارج لإصابة معصية، أي خارج لإصابة معصية، مع تحقق أن مسافة سفره فوق مسافة القصر، كمن يسافر 100 كيل لأجل أن يشرب الخمر أعاذ الله وإياكم من ذلك، فإنه يعاقب بتضييق الرخصة عليه، لما تقرر في مذاهب الأربعة أن الرخص لا تناط بالمعاصي، والراجح أنه يترخص كغيره من المسافرين 3 أيام بلياليهن، وهو مذهب الحنفية. والمسألة الثالثة بين فيها الحين الذي يبتدئ فيه المسح، فذكر أن ابتداء المدة يكون من حدث بعد لبس الخفين، فإذا لبس خفيه ثم أحدث فإن حساب مدته يكون من الحدث، ولو تأخر وضوءه ومسحه. فلو أن أحدا لبس الخفين قبل صلاة الظهر ثم أحدث بعد العصر فإن المسح يبتدئ من حدثه، والراجح أنه يبتدئ من أول مسح بعد الحدث، وهو رواية عن الإمام أحمد، ثم ذكر المسألة الرابعة موردا فيها شروط صحة المسح على الخفين، وأنها 8 شروط. الأول لبسوهما بعد كمال طهارة بماء، أي بعد الفراغ من الطهارة المائية، فلو أنه غسل القدم اليمنى ثم لبس الخف عليها قبل غسل اليسرى فإنه لا يصح له أن يمسح بعد ذلك، لأنه لبس الخف قبل كمال الطهارة، فلا بد من فراغه من طهارته المائية. والثاني سترهما لمحل الفرض، أي تغطيتهما له. ومحل الفرض هو المتقدم في الوضوء، وهو القدم التي تنتهي إلى ما بعد الكعب، فيكون الكعب داخلا في محل الفرض، فلا بد أن يكون الخف ساترا هذا المحل. والراجح أنه لا يضر فيه خرق ونحوه، ما بقي عليه اسم الخف، أنه لا يضر فيه خرق ونحوه ما بقي عليه اسم الخف، وهو اختيار ابن تيمية الحفيد من الحنابلة. والثالث إمكان مشي بهما عرفا، إمكان مشي بهما عرفا، أي تمكن لابسهما من المشي بهما في عرف الناس، تمكن لابسهما من المشي بهما في عرف الناس. والرابع ثبوتهما بنفسهما في الساق أو بنعلين، ثبوتهما بنفسهما في الساق أو بنعلين، بأن يلبس نعلين يثبتان بهما. والراجح جواز المسح عليهما ولو لم يثبتا بنفسيهما، والراجح جواز المسح عليهما ولو لم يثبتا بنفسيهما، كأن يكون منطرحين فيحتاج إلى شدهما بحبل ونحوه يدور به على ساقه، فيجوز المسح حينئذ عليهما، وهو مذهب الجمهور. والخامس إباحتهما بأن لا يكونا مسروقين ولا مغصوبين. والسادس طهارة عينهما بأن لا يكونا نجسين. والسابع عدم وصفهما البشرة، أي عدم إبانتهما ما وراءهما من البشرة، فإذا ظهر ما وراءهما من البشرة كخف رقيق انخرم هذا الشرط. والراجح جواز المسح عليهما إذا كان على هذا الوصف، جواز المسح عليهما إذا كان على هذا الوصف، وهو رواية عن الإمام أحمد، ما لم تعظم رقتهما حتى ينفذ الماء إلى البشرة، ما لم تعظم رقتهما حتى ينفذ الماء إلى البشرة، فالمنع حينئذ قوي، فإن الخفاف الرقيقة منها شيء يصف البشرة فترى من ورائه لكن لا يسري الماء من أثنائه، ومنها شيء رقيق جدا يحس الماسح ويجد الماء على نفس البشرة، فكأنه يمسح بأصابعه على قدمه لا على الخف الذي يلبسه، فالمنع حينئذ قوي والله أعلم. والثامن وهو من زيادات ابن النجار في المنتهى ومرعي الكرم في غاية المنتهى، ألا يكون واسعا يرى منه محل الفرض، ألا يكون واسعا يرى منه محل الفرض، يرى منه بعض محل الفرض، فإذا كان الخف واسعا بحيث يرى منه بعض محل الفرض فلا يصح المسح عليه. والفرق بين الشرط الثاني والثامن أن الشرط الثاني سترهما لمحل الفرض، فيكون ساترين محل الفرض أي عاليين عليه، والثامن أن لا يكون واسعين، لأن من الخفاف ما يكون ساترا لمحل الفرض لكنه يكون واسعا فضفاضا بحيث يرى منه بعض محل الفرض. ثم ذكر المسألة الخامسة وضمنها مبطلات المسح على الخفين، فقال ويبطل وضوء من مسح على خفين فيستأنف الطهارة، أي يبتدئها، فالاستئناف الابتداء من جديد، فالاستئناف الابتداء من جديد. ومن اللحن الشائع إطلاقه بمعنى الاستكمال، ومن اللحن الشائع إطلاقه بمعنى الاستكمال، فيستأنف في ثلاث أحوال: الأولى ظهور بعض محل الفرض، ظهور بعض محل الفرض، فإذا ظهر بعض محل الفرض الواجب ستره فإنه يستأنف طهارته، كمن كان لابسا خفا ثم انزلق عليه على بعض السجاد والفرش حتى انسحب هذا الخف فبلغ نصف قدمه، فهذا يكون قد كشف منه بعض محل الفرض. والثانية ما يوجب الغسل، أي موجباته الآتية، فإذا خرج منه مني بشرطه كما سيأتي فإنه يبطل مسحه ويستأنف. والثالثة انقضاء المدة المقدرة، انقضاء المدة المقدرة في حق كل أحد بحسبه، فإذا انقضت في حق من له

ثم ذكر المسألة الثانية وفيها بيان شروط التيمم وأنها ثمانية: الأول النية، والثاني الإسلام، والثالث العقل، والرابع التمييز، والخامس استنجاء أو استجبار قبله، أي الفراغ منه قبل الشروع في التيمم، وتقدم بيان هؤلاء في شروط الوضوء. والسادس دخول وقت ما يتيمم له، فلا يقدم التيمم لصلاة قبل وقتها، فإذا أراد أن يتيمم للعشاء تيمم بعد دخول وقته، فإن تيمم له قبل دخول وقته لم يصح في مذهب الحنابلة، والراجح عدم اشتراطه، وهو مذهب أبي حنيفة، فلو تيمم لعشاء قبل دخول وقتها صح. والسابع العجز عن استعمال الماء، إما لفقده وإما للتضرر بطلبه واستعماله، فإذا عدم الماء أو كان موجودا لكن عجز عن استعماله للتضرر به أو بطلبه فإنه يجوز له التيمم. والثامن أن يكون بتراب طهور مباح غير محترق له غبار يعلق باليد، وهذه صفة التراب المعلومة المشار إليها قبل بقوله استعمال تراب معلوم، فالمتيمم به هو التراب، فخرج غيره كرمل. واختار ابن تيمية صحة التيمم بكل ما على وجه الأرض من جنسها، واختار ابن تيمية صحة التيمم بكل ما على وجه الأرض من جنسها. وشروط تراب التيمم أربعة: الأول أن يكون طهورا لا نجسا ولا طاهرا، لا نجسا ولا طاهرا، والتراب النجس هو المتغير بالنجاسة، والتراب الطاهر هو التراب المتناثر من المتيمم عند استعماله، التراب المتناثر من المتيمم عند استعماله، فلو قدر أن أحدا تيمم بتراب فإنما تناثر منه يكون طاهرا لا يتيمم به. فالحنابلة يقسمون التراب إلى طهور وطاهر ونجس كتقسيمهم الماء، يقسمون التراب إلى طهور وطاهر ونجس كتقسيمهم الماء. والثاني أن يكون مباحا، فخرج به المسروق والمغصوب ونحوهما. والثالث أن يكون غير محترق، وخرج به المحترق كالخزف إذا دق، فالتراب الناشئ من ذلك أصله محترق، فالخزف طين أوقدت عليه النار حتى اشتد. والرابع أن يكون له غبار يعلق باليد، أي يلصق بها، والراجح أنه لا يشترط ولا يشترط فيها أن يكون له غبار، فلو ضرب على التراب ولم يغبر صح تيممه. ثم ذكر مسألة الثالثة وفيها واجب التيمم، وهو التسمية مع الذكر، أي قول بسم الله مع التذكر. ثم ذكر المسألة الرابعة والراجح أنه لا يكون واجبا، والراجح أنه لا يكون واجبا، وأقوى شيء أن يكون مستحبا. ثم ذكر المسألة الرابعة وعد فيها فروض التيمم وأنها أربعة: الأول مسح الوجه، والثاني مسح اليدين إلى الكوعين، والكوع هو العظم الناتئ التالي للإبهام، أي الذي يجيء أسفل الإبهام، فالعظم الذي يجيء أسفل الإبهام في اليد يسمى كوعا. والثالث الترتيب بأن يقدم مسح وجهه على يديه، والراجح عدم اشتراط الترتيب، فلو قدم يديه على وجهه صح تيممه. والرابع موالاة بقدرها في وضوء، أي بقدر المتقدم في الوضوء، بأن تكون في زمر اعتدال. ويسقطان أي الأخيران، وعلى ما تقدم من أن الوضوء يرد إلى العرف فكذلك يرد التيمم في الموالاة إلى العرف، ويسقطان أي الأخيران الترتيب والموالاة مع تيمم عن حدث أكبر، فلا يلزمه ترتيب ولا موالاة، فمن تيمم بدلا عن وضوء يلزمه ترتيب وموالاة، ومن تيمم عن غسل لموجب غسل فإنه لا يلزمه تيمم ولا ترتيب ولا موالاة. ثم ذكر المسألة الخامسة وتتضمن بيان مبطلاته، فذكر أنها أربعة: الأول مبطل ما تيمم له، فإذا كان التيمم لوضوء صارت نواقضه مبطلات التيمم، وإذا كان لغسل صارت موجبات الغسل مبطلات التيمم، والثاني خروج الوقت أي خروج وقت الصلاة التي يتيمم لها، لأن من شرطه كما سبق دخول وقت ما يتيمم له، فإذا دخل الوقت تيمم له، وإذا خرج الوقت بطل تيممه الذي تيممه في الوقت السابق. واستثنى الحنابلة من ذلك صورتين: الأولى من تيمم لجمعة فخرج الوقت وهو فيها، من تيمم لجمعة فخرج الوقت وهو فيها، كجماعة أخروا الجمعة في آخر وقتها فكان منهم من يصليها عن تيمم فخرج الوقت وهو فيها، فإنه يتمها يكمل صلاته مع خروج وقتها بتيممه. والثانية إن نوى الجمع في وقت الصلاة الثانية من يباح له الجمع، إن نوى الجمع في وقت الصلاة الثانية من يباح له الجمع، وقدم التيمم في أول الأولى، وقدم التيمم في أول الأولى، فيصح أن يصلي الثانية مع جمعها بالأولى مع تيمم الأولى. والثالث وجود ماء مقدور على استعماله بلا ضرر، فإذا وجد الماء وقدر على استعماله استعمله. والرابع زوال مبيح له، أي قال والرابع زوال مبيح له أي زوال العذر الذي كان قائما مما يتضرر به الإنسان، فإذا زال عذره وجب عليه أن يستعمل الماء. وهذا آخر هذا البيان على الجملة المذكورة، ونستكمله بعد صلاة المغرب بإذن الله، والحمد لله رب العالمين.